بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فكنا قد وقفنا عند باب المواقيت. قال المصنف رحمه الله، اقرأ. وميقات أهل المدينة ذو الحليفة. وهذا هو الميقات الأول، ضعوا عنده رقم واحد ذو الحليفة، وذو الحليفة هي أبيار علي اليوم، وهي اليوم متصلة بالمدينة. نعم. وأهل الشام ومصر والمغرب الجحفة. وهذا الميقات الثاني، ميقات الجحفة، والجحفة هي قبل رابغ باتجاه مكة، قبل رابغ تقريبا بكيلو واحد، وهي اليوم ميقات فيها مسجد يحرم الناس منه. نعم. وأهل اليمن يلملم. وهذا الميقات الثالث، يلملم، وتسمى اليوم السعدية، وهي في طريق الجنوب، جنوب مكة، على طريق الساحل، فيها اليوم ميقات أيضا، ومسجد يصلي الناس فيه ويحرمون. نعم. وأهل نجد قرن. وأهل نجد قرن، قرن المنازل، والمعروف اليوم بالسيل الكبير، السيل الكبير، وادي محرم هو امتداد له، محاذاة للسيل الكبير. نعم. وأهل المشرق ذات عرق. ذات عرق منطقة اليوم يقال لها الضريبة، وهي ليست طريق اليوم. قال أكمل. وهي لأهلها ولمن مر عليها من غيرهم. نعم. إذن هذه المواقيت ذو الحليفة، وهذا الميقات الأول، وهو أبعدها، يبتعد عن مكة قرابة 400 كيلو، هو أبعدها، وذات عرق حوالي 100 كيلو، يلملم تقريبا 120 كيلو جنوب مكة، والجحفة اللي هي جهة رابغ قرابة 170 كيلو أو نحوه، والسيل الكبير اللي هو قرن المنازل قرابة 75 كيلو، وهو أقرب هذه المواقيت، جمعت في قوله عرق العراقي يلملم اليمني، وبذي الحليفة يحرم المدني، والشام جحفة إن مررت بها، أو للشام جحفة إن مررت بها، ولأهل نجد قرن فاستبني. حكم هذه المواقيت ما حكمها؟ طيب، هذه المواقيت التي ذكرها المصنف الخمسة، هذه من جاء من خارجها قاصدا مكة لحج أو عمرة فيلزمه وجوبا أن يحرم منها أو قبلها، الأفضل منها ويجوز قبلها، لكن لا يجوز أن يحرم دونها داخلها، يعني بين المواقيت وبين مكة، لا يتجاوز هذه المواقيت فيحرم بداخل هذه المواقيت باتجاه الحرم. إذن من مر بهذه المواقيت وهو يقصد الحج أو العمرة فإنه يجب عليه وجوب، أصبح واجب من واجبات الحج أو واجب من واجبات العمرة الإحرام من الميقات، يعني الإحرام من هذا المكان، فلا يتجاوز هذا المكان بغير إحرام. فلو تجاوزه، تجاوز الميقات ولم يحرم، نلزمه قبل أن يحرم أن يرجع إلى الميقات فيحرم من الميقات، يعني يوقع الإحرام في الميقات. فإن تجاوز ولم يرجع وأحرم من داخل هذه المواقيت، يكون قد ترك واجبا من واجبات الحج أو واجبا من واجبات العمرة إذا كان هو معتمر، فيلزمه الدم لترك الواجب. هذه الأحكام. إذن الإحرام من الميقات أو قبل الميقات في بلده ويصح. إذن هذه أحكام المواقيت، ويعني فاتنا أن نقول أن المواقيت، المصنف لما ذكر باب المواقيت يريد بذلك المواقيت المكانية والزمانية، والميقات إما أن يكون زماني أو يكون مكاني، مكان الإحرام يعني أو زمن الإحرام. بدأ بالمواقيت المكانية وهي هذه الخمسة، بقي ميقات مكان واحد وهو ميقات أهل مكة أو من هم بداخل المواقيت. قال بعد ذلك وهي لأهلها ولمن مر عليها من غيرهم، من غير أهلها، يعني لو أن رجلا من أهل مصر كان في المدينة فأراد أن يحج أو يعتمر يلزمه ميقات أهل المدينة، أو كان رجل من أهل مصر في اليمن مثلا فأراد أن يحج فيصير ميقاته ميقات أهل اليمن، يعني ميقات الذي يمر عليه، هذا معناه. طيب، قال: ومن حج من أهل مكة فمنها، يعني ميقاته من مكة وعمرته من الحل. إذن أهل مكة ميقاتهم يختلف، ميقاتهم للعمرة من الحل، يعني يخرج خارج، نقول خارج مكة ولا خارج الحرم؟ خارج الحرم، يعني الأميال، الحرم ليس المسجد وإنما المقصود به حدود الحرم، حدود المنطقة المحرمة، منطقة الحرم اللي فيها لها أحكام وترتبط بها أحكام الحرم. إذن الأميال، الحرم بمعنى الأميال وليس بمعنى المسجد. يخرج خارج الحرم إلى الحل، أي حل، أقرب حل يذهب إليه ويحرم منه. وإذا كان إحرام المكي للحج فإحرامه يكون من مكانه، ولهذا يقولون حكمة لطيفة، لأن المحرم بالعمرة أعمال العمرة كلها تكون داخل الحرم، فلذلك يحرم من خارج الحرم. طبعا مو هذا هو العلة التي من أجلها جاء الحكم، لكن هذه يعني لطيفة أو حكمة قد يكون الحكم مرتبط بها أو من فوائدها فقط. فالمحرم للعمرة أعمال العمرة داخل الحرم، فيكون المكي أتى فقط، يعني أعماله كلها داخل الحرم ما عدا إيش؟ ما عدا الإحرام من الحل، فيكون جمع بين الحل والحرم. طيب ولو كان المكي سيحرم للحج، أعمال الحج فين؟ في جزء منها خارج الحرم، ما هو الجزء اللي خارج الحرم؟ عرفة، عرفة ليست من الحرم، مزدلفة ومنى من الحرم، أما عرفة ليست من الحرم، هي حل لكنها مشعر، ولهذا المشاعر بعضها حرم ومشعر وبعضها حل ومشعر. فلذلك المحرم بالحج إذا كان مكيا فإنه بطبيعة الحال سيجمع بين الحل والحرم. طيب، بقي فئة واحدة من الناس وهم الذين داخل المواقيت وليسوا في الحرم، ليسوا من مكة، فهؤلاء ميقاتهم هو مكانهم، مثل أهل جدة ميقاتهم مكانهم جدة، يحرم من جدة معنا، لا يحرم من مكة ولا يحرم من مكان أقرب إلى مكة. طيب، إذن فهمنا بها من هذا خلاصة هذا الكلام، أصبح إيش؟ من كان خارج المواقيت هذه فئة، من كان خارج المواقيت هذه فئة، فإن تحرم من أين تحرم؟ وجوبا يصير من الميقات، لا يجوز له أن يتجاوز الميقات بغير إحرام وهو يريد حج أو عمرة. طيب، من كان الفئة الثانية الآن، من كان داخل المواقيت وخارج الحرم، هؤلاء من مكانهم. الفئة الثالثة، من كان داخل الحرم، المكيين كالمكيين، يعني من فين يحرمون؟ نقول من مكة ولا من الحل؟ يختلف، للعمرة من الحل وللحج من مكة، من مكانها. طيب، انتقل المصنف بعد ذلك إلى المواقيت الزمانية، الميقات يعني وقت الإحرام أو زمان الإحرام. المواقيت المكانية هي مكان الإحرام، والمواقيت الزمانية هي زمن الإحرام. ماذا قال في مواقيت الزمان؟ وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. طيب، وعشر من ذي الحجة، شهر شوال كامل وشهر ذو القعدة، والعشر الأولى من ذي الحجة يعني من واحد إلى عشرة بما فيها يوم النحر، يدخل في العشر من ذي الحجة. لكن يوم النحر صحيح هو من عشر ذي الحجة، لكنه لا يصح فيه الإحرام بالحج، يعني بمعنى أنه لا يمكن أن يدرك الحج في هذه السنة. من لم يحرم بالحج حتى جاء عشر ذي الحجة يوم العاشر، هل يستطيع أن يحج من عامه؟ ما يستطيع. ما يستطيع لماذا؟ يعني لأنه إيش؟ لأنه فاته وقت فاته عرفة، فلا يستطيع. يستطيع أن يحرم للسنة القادمة ممكن، أما لهذه السنة فلا. طيب، قال: إذن أشهر الحج، هذه أشهر الحج الثلاثة، يعني شهران وعشرة أيام. ما هو الحكم المترتب على أشهر الحج؟ الحكم المترتب على أشهر الحج أنه أن يوقع إحرامه، هذه السنة، يعني أن يوقع إحرامه بالحج فيها. طيب، لو أحرم بالحج قبل أشهره ينعقد ولا ما ينعقد الحج؟ ينعقد، لكن مع الكراهة. إذن يكره الإحرام بالحج قبل أشهره وينعقد، يعني أحرم بالحج في رمضان أصبح محرم الآن، لكن يكره له ذلك. والسنة أن يوقع الإحرام في أشهر الحج. طيب عندنا حكم ثاني يرتبط بمواقيت الزمانية، ما هو؟ عمرة المتمتع. المتمتع الآن كيف يحصل هذا التمتع؟ احنا ما تكلمنا على التمتع حتى الآن، لكن المتمتع من هو؟ هو الذي يأتي بعمرة منفصلة ثم بحج منفصل، عمرة مستقلة وحج مستقل، ما يدخلها في بعض، لكن إذا أدخلها في بعض يصير إيش؟ يصير قران. فعمرة المتمتع، من أراد أن يتمتع نقول يلزمه أن يأتي بعمرة منفصلة مستقلة ثم بحج مستقل. الحج المستقل في أيام الحج ما يحتاج كلام، لكن العمرة المستقلة هذه فين يأتي بها؟ في أشهر الحج. طيب لو أتى بهذه العمرة قبل أشهر الحج هل يقال هذا متمتع؟ لا، ليس بمتمتع. إذن له فائدة، يعني إذن مواقيت الزمان هذه ينبني عليها حكم التمتع. لن يصح تمتع ما لم يوقع العمرة في أشهر الحج، فهمنا المسألة هذه؟ فلذلك لو أن الرجل اعتمر في رمضان ثم في نفس السنة حج في نفس العام، حج في أشهر الحج في أيام الحج، فهل هذا متمتع؟ لا. لماذا؟ لأنه القصور اللي حصل عنده ما هو؟ أنه لم يأتي بعمرة في أشهر الحج، ولو أتى بها في شوال أو في ذي القعدة أو في الأيام الأولى العشر الأولى من ذي الحجة ثم حج من عامه، طبعا مع توفر الشروط الأخرى، في شروط ثانية كمان نطلبها، فحج من عامه قلنا هذا متمتع ونعطي حكم التمتع. إذا أعطينا حكم التمتع معناه سيلزمه هدي التمتع ويكون له فضل التمتع وأجر التمتع إلى غير ذلك. فهمنا الآن المترتب على أحكام المواقيت الزمانية والمكانية. أكمل يا شيخ. قال رحمه الله تعالى: باب الإحرام نية النسك. نعم، الإحرام هو نية النسك. ما المقصود بالإحرام؟ إذا قالوا الإحرام يريدون النية، نية الدخول، نية الدخول في النسك، هذا هو الإحرام. ليس الإحرام هو الملابس، لا، وليس الإحرام هو مجرد التلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إذا ما نوى الدخول في النسك ما نفع هذا. إذا نية الدخول في النسك. طيب ما هو النسك؟ يعني النسك لا يخرج عن إيش؟ عن ثلاثة أشياء: إما حج أو عمرة أو حج وعمرة، نية الحج أو نية العمرة أو نية الحج والعمرة. طيب لو نوى الحج فقط هذا شي نسميه مفرد، ولو نوى العمرة فقط هذا إيش؟ هذا معتمر، وقد يكون إذا كان في حج بعد ذلك سيكون متمتع بالحج الذي يليه، وإذا نوى حجا وعمرة مع بعض كان قارنا. أكمل يا شيخ. سنة لمريده غسل أو تيمم لعدم. طيب رقموا هذه المستحبات. يقول سنة، يسن لمريد الإحرام يعني سواء بحج أو بعمرة أو بحج وعمرة غسل أن يغتسل، أو يتيمم لعدم الغسل يعني لتعذر الغسل إما بسبب عدم الماء أو بسبب المرض أو غير ذلك. إذن سن له غسل أو تيمم، هذا الأول. طيب الثاني تنظف، والثاني وتنظف يسن له أن يتنظف بأن يأخذ الشعر والظفر، وتطيب، وهذا الثالث، أن يتطيب، والمقصود أن يتطيب في بدنه وليس في ثوبه، لكن لو طيب ثوبه ثم أحرم له أن يستديم لبس الثوب، لكن إن خلع الثوب الإحرام ملابس الإحرام لا يلبسها مرة ثانية، يعني ما تطيب من ملابس إحرامه لو أنه لبس ملابس الإحرام ثم نوى، لبس ملابس الإحرام وطيبها ثم نوى يبقى يستديم هذه الملابس، لكن إذا خلعها لا يلبسها مرة ثانية لأنه سيكون يعني تطيب، فهو منهي من الطيب. الرابع وتجرد من مخيط في إزار ورداء أبيضين. التجرد من المخيط هذا المستحب الرابع، أن يترك المخيط. ما هو المخيط؟ يعني المقصود به يقولون المخيط، وبعضهم يعبر بالمحيط، يعني الملابس المعتادة، اللبس المعتاد، ما يعني فصل على قدر الجسد كالثوب والغترة والبنطلون والقميص وهذه الأشياء الملابس المعتادة. قال في إزار ورداء أبيضين، يلبس إزار، الإزار هو القماش الذي يغطي أسفل الجسد والرداء القماش الذي يغطي أعلاه كونهما أبيضين، وإحرام عقب ركعتين، وهذا المستحب السادس أن يوقع الإحرام. يعني إيش الإحرام؟ يعني النية، أن يوقع هذه النية عقب ركعتين. عقب ركعتين، طيب وليش ركعتين؟ لو أوقعها عقب صلاة فريضة هذا أكمل وهذا أفضل وهذا أقرب للسنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوقع الإحرام عقب صلاة الظهر عقب الفريضة، لكن لو ما كانت في فريضة يمكن أن يصلي نافلة ثم بعد ذلك يحرم بعدها، وهاتان الركعتان ليست ركعتا إحرام، لكن السنة أن يجعل الإحرام عقب صلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل إحرامه عقب صلاة. ثم بعد ذلك قال المصنف: ونيته شرط. نية ماذا؟ نية الإحرام، لابد من النية، والنية شرط. حكم النية ما هي؟ احنا قلنا أن النية، المصنف ذكر هذا، قال والنية شرط لطهارة الأحداث كلها، وهي شرط أيضا لصحة العبادات كلها، ما في عبادة عندنا تصح إلا بنية، فالنية شرط للعبادات. إذا نية الإحرام شرط، وليس مجرد التجرد ولا لبس الإزار والرداء ولا مجرد أن يلبي بغير نية، لو لبى بدون أن ينوي ما يكون هذا إحرام. طيب ثم يقول أكمل: ويستحب قوله: اللهم إني أريد نسك كذا فيسره لي، وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. طيب هذا الاشتراط يسمى الاشتراط، يستحب له أن يشترط. طيب ما فائدة هذا الاشتراط؟ فائدة هذا الاشتراط أنه إذا عرض له عارض فله أن يتحلل، يعني لو حصره عدو أو حبسه مرض فإنه عند ذلك، أو فاته الحج، مشى فات الحج قبل أن يصل، يعني حصل له فوات أو إحصار بمرض أو بعدو أو نحو ذلك، فإنه يتحلل بغير شيء، يعني يتحلل بدون أن يهدي، بدون هدي وبدون قضاء، يتحلل مجانا. قال: وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. طيب أكمل يا شيخ. وأفضل الأنساك التمتع. هذا الأول، هذا النسك الأول التمتع، اكتبوا عنوان جانبي التمتع. هذا التمتع ما هو التمتع؟ سيذكر المصنف الآن التمتع ويذكره تفصيلا ويذكر شروطه وما الذي يترتب عليه. الآن انتبهوا. قال: وصفته، سأقرأ، وصفته أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج. صفة التمتع أن يحرم، أول شيء أن يحرم بالعمرة. طيب في أشهر الحج، كيف في أشهر الحج؟ يعني في شوال أو ذي القعدة أو العشر من ذي الحجة، في أشهر الحج، ويفرغ منها، يفرغ من العمرة، يأتي بعمرة كاملة تامة وينتهي منها، يعني يطوف ويسعى ويحلق أو يقصر. طيب ثم يحرم بالحج من عامه في نفس السنة، مش السنة التي تليها أو التي تليها. قال: ويحرم بالحج من عامه، ثم قال: وعلى الأفقي دم. وعلى الأفقي اللي هو من خارج مكة، من كان خارج مكة مسافة قصر فأكثر، قال عليه دم. اكتبوا عند الدم عليه دم، أي دم شكران، دم شكر ونسك لا جبران، عند قوله دم دم شكر ونسك وليس دم جبران، لأن الدماء في الحج أنواع، بعضها دم شكر لله ودم نسك قربى لله تبارك وتعالى، وهذا دم التمتع ودم القران، وهناك دم جبران لنقص في الحج، يعني دم لجبر نقص في الحج، ما هو كالدم الواجب بفعل المحظور أو الدم الواجب لترك واجب، هذا يعتبر دم جبر، يعني لجبر نقص في الحج. إذا ما هو التمتع؟ كم شرط الآن للتمتع؟ نقول صفته أولا أن يحرم بالحج، يحرم واحد بالعمرة اثنين، أو نقول يحرم بالعمرة واحد ما في إشكال، في أشهر الحج اثنين، يفرغ منها ثلاثة، يحرم بالحج أربعة، من عامه يعني في نفس السنة، هذا إيش؟ خمسة. طيب والسادس الآن كذا صار متمتع، أليس كذلك؟ مسألة الدم هذا على الأفقي. إيش نفهم من هذا؟ نفهم من هذا لو كان ليس أفقيا هو مكي وفعل هذا الفعل، يعني أحرم بالعمرة في أشهر الحج وفرغ منها ثم أحرم بالحج من عامه، يكون متمتع ولا لا؟ نعم. عليه دم؟ عليه دم شكر ولا لا؟ لا ما عليه دم. فيصبح كونه آفاقي، اشتراط الآفاقي، هذا شرط الآفاقي، هو شرط لماذا؟ لصحة التمتع ولا شرط لوجوب دم التمتع؟ لوجوب دم التمتع على المذهب طبعا. ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، ذلك يعود لإيش؟ فما استيسر من الهدي ولا فمن تمتع؟ يعني هل هذا شرط للتمتع أصلا؟ لا يكون متمتع إلا إذا كان آفاقيا، أو نقول يكون متمتعا لكن لا يلزمه الدم؟ فهمنا؟ إيش اللي ينبني على هذا؟ على كلا القولين المكي لن يلزمه دم تمتع، المكي ما يلزمه دم تمتع. لماذا؟ على المذهب لماذا؟ لأنه شرط الدم ما هو متوفر. طيب وعلى القول الثاني إنه أصلا ما هو متمتع، فكيف يلزمه دم تمتع؟ طيب قال المصنف وعلى الأفقي دم. نعيد الشروط هذه. الشرط الأول قال أن يحرم بالعمرة، معناه لو ما أحرم بالعمرة وحج فقط ما يكون متمتع، يكون ماذا؟ مفرد. قال في أشهر الحج. طيب لو أتى بالعمرة قبل أشهر الحج يكون، وحج في نفس السنة يكون مفردا. الشرط الثالث قال إيش؟ ويفرغ منها. طيب لو أنه ما فرغ منها، أحرم بالعمرة ثم أحرم بالحج قبل أن يفرغ منها، يعني بمجرد أن أحرم بالعمرة أحرم أدخل عليها الحج، فهمت المسألة؟ وكمل فيكون قارن ولا يكون متمتع. قال ثم يحرم بالحج من عامه. طيب لو أنه أتى بالعمرة في أشهر الحج هذه السنة في سنة 30 وحج في سنة 31، فيكون إيش؟ يكون معتمر في الأولى ومفرد في الثانية. واضح المسألة هذه؟ طيب تجاوز، روح لما بعدها. وإن حاضت المرأة فخشيت فوات الحج أحرمت به وصارت قارنة. طيب انتبهوا معي الآن. الآن عرفنا ما هو التمتع يا مشايخ. طيب عرفنا ما هو الإفراد. الإفراد أن يحرم بالحج فقط، هذا مفرد. طيب ما هو القران؟ أن يحرم بالحج والعمرة معا، أن يحرم بالحج والعمرة معا، يعني في نسك واحد. لكن القران له صورتان، القران له صورتان. أحد يتذكر هاتان أو هاتين الصورتين؟ في أحد يتذكر هذه الصورتين؟ القران له صورتان. ما هي الصورتان؟ الصورة الأولى الواضحة والمعروفة أن يحرم بالحج والعمرة مع بعض، يعني ينوي الدخول في الحج والعمرة في نية واحدة. طيب عندما يلبي ماذا يقول؟ يقول لبيك اللهم عمرة وحجة، أو حجا وعمرة، أو كلاهما. كلاهما يقول الله لبيك اللهم حجا وعمرة، لبيك عمرة وحجة، ما في فرق، خلاص يعتبر قارن. فهمنا هذه الصورة؟ عندنا صورة ثانية للقران. ما هي الصورة الثانية للقران؟ نعم تبي تجيب الصورة الثانية ولا ما هي؟ يقول لبيك عمرة ثم يستمر فترة قبل أن يبدأ في العمرة يقول لبيك حج. طيب نعم صحيح. الصورة الثانية أن يحرم بالعمرة فقط، بالعمرة فقط، فيقول لبيك عمرة، طبعا بقلبه ينوي، ويجوز له أن يتلفظ بهذا في الحج فقط يجوز. إذا نوى العمرة فقط، أول عمل في العمرة ما هو؟ إيش أول عملها؟ طواف. ها. قبل أن يشرع في الطواف، قبل أن يشرع الطواف، ترى يعني ما هو شرط في نفس اليوم ولا بعده، في أي وقت، المهم قبل أن يشرع في طواف العمرة نوى الحج، فقال لبيك حجا، إيش يصير؟ صار قارن. فهمت عليه؟ أما إذا شرع في طوافها ونوى بعد ذلك فلا يصير قارنا. واضح؟ لأن الطواف حصل، أو بعض الطواف حصل بنية عمرة، ما هو بنية القران. إذن الصورة الثانية للقران أن ينوي العمرة، وقبل أن يبدأ في الطواف ينوي الحج ثم يشرع في الطواف. إذن سيشرع في الطواف بنية إيش؟ قران حج وعمرة، فهمت المسألة؟ طيب، وهذا طبعا صورته متسعة، يعني يمكن أن ينوي مثلا يكون في المدينة فيحرم من المدينة بالعمرة، وبعد 3-4 أيام وصل مكة فنوى الحج مثلا، أو بعد أيام، يعني يمكن، ما هو شرط في نفس اللحظة ولا نفس اللحظة، المهم أنه قبل أن يشرع في طوافها، فهمت المسألة هذه؟ ولهذا قال المصنف، الآن هو المصنف يشير إلى الصورة الثانية من صور القران، ماذا قال؟ وإن حاضت المرأة، يقصد بالمرأة هنا إيش؟ المتمتعة المعتمرة، فخشيت فوات الحج أحرمت به وصارت قارنة. إذا أحرمت المرأة، هذه المرأة محرمة بإيش؟ قران؟ لا طبعا. إفراد؟ لا، ما هي مفردة، هي قارنة متمتعة، معنى أنها معتمرة. إذا نكتبوا عند قوله المرأة المتمتعة، فخشيت فوات الحج، حاضت ما تستطيع أن تأتي بالعمرة، ولو انتظرت حتى تطهر سيفوتها الحج، فخشيت فوات الحج أحرمت به، عند كلمة به اكتبوا الحج، به أي بالحج، عشان الضمائر هذه لا تشكل بعدين، به أي بالحج، أحرمت به وصارت قارنة. ليش صارت قارنة؟ لأنها أصلا محرمة بالعمرة والآن أحرمت بالحج فصارت قارنة عشان لا يفوت الحج. طيب أكمل يا شيخ. وإذا استوى على راحلته قال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذا مستحب، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. نعم، لبى حينما استوى على راحلته. قال المصنف: نعم، يصوت بها الرجل، يعني يجهر بها، وتخفيها المرأة، تخفيها بقدر ما تسمع نفسها ورفيقتها فقط، لكن لا تجهر به بحيث يسمعها الرجال. أكمل يا شيخ. قال رحمه الله تعالى: باب محظورات الإحرام، يعني المحظورات بمعنى الممنوعات المحرمات بسبب الإحرام. إذن هذه الأشياء التي سيذكرها المصنف في محظورات الإحرام، يعني الأشياء الممنوعة التي حرمت بسبب الإحرام، بسبب نية الدخول في النسك، فهذه المحظورات بعد التحلل من النسك ستعود إلى الإباحة الأصلية. ما هي هذه المحظورات؟ طيب، قبل أن نعرف هذه المحظورات ركزوا معي، نقولها باختصار ثم نقرأ كلام المصنف. المحظورات هذه 9 محظورات، انتبهوا لما أقول، هي 9 محظورات. بالمناسبة تعرفوها وخلاص، ما نلخصها، معروفة 9 هذه ايش؟ طيب، هذه 9 المحظورات نقسمها إلى 3 مجموعات تسهيلا للحفظ والفهم، إلى 3 مجموعات. المجموعة الأولى مكونة من 5 محظورات، 5 محظورات. ما هي هذه 5؟ وهذه المجموعة الأولى نقول هي 5 لأن فديتها فدية واحدة، كلها تتشابه في الفدية. ما هي هذه 5؟ هذه 5 سيذكرها المصنف، طبعا نقرأها من الكتاب، بس افهموا الكلام مني الآن لأنكم تكتبون وكلام سيأتي في الكتاب في كلام المصنف. ما هي 5؟ 5 هي كالتالي: حلق الشعر، ولا تحلقوا رؤوسكم، وتقليم الظفر، وهذا قياس عليه والإجماع منعقد عليه. إذن حلق الشعر إزالة، وتقليم الظفر أيضا إزالة يشبهه والإجماع منعقد عليه. طيب، 2، 3 والرابع: لبس المخيط وتغطية الرأس. هذا 2 و 3 و 4، لبس المخيط كالثياب والفلاين والسراويل وغير ذلك، وتغطية الرأس بالطاقية، بالشماغ، بالغترة، بالعمامة. طيب، كم صار هذه الآن؟ صارت 4. الأول والثاني ما هما؟ كلها إزالة، انتبهوا، إزالة، لأنه راح يكون لها تفريق بعدين في المحظورات هناك في الفدية تختلف. طيب، كلها إزالة، إزالة شعر وتقليم إيش؟ ظفر. ولما نقول إزالة شعر، أي شعر؟ ما هو شعر الرأس، أي شعر في الجسد. طيب، وتقليم الأظافر. والثالث والرابع كلها لبس، لبس مخيط وتغطية رأس. بقي 5، ما هو 5؟ التطيب، الطيب، استعمال الطيب. عرفت هذه 5؟ مين يقولها؟ هاي نقولها سويا، ما هي؟ حلق الشعر، تقليم الظفر، لبس المخيط، تغطية الرأس، التطيب. ما هي هذه الخمسة؟ ما هي فديتها؟ فديتها فدية تسمى فدية الأذى، هو مخير، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. هو مخير بين ثلاثة أشياء: إما أن يذبح شاة، وإما أن يطعم ستة مساكين، وإما أن يصوم ثلاثة أيام. إما شاة يذبحها ويوزعها على الفقراء. فقراء إيش؟ فقراء الحرم ولا فقراء غير الحرم؟ إيش رأيكم؟ لا، هذه الفدية سببها محظور، فيوزعها في المكان. لو وزعها فقراء الحرم طيب ما في إشكال، لكن يجوز له أن يوزعها في المكان الذي ارتكب فيه المحظور، ما عنده مشكلة. أو يصوم ثلاثة أيام، أو يتصدق يطعم ستة مساكين. ستة مساكين كل مسكين سيعطيه مد من بر أو نصف صاع من غيره. فهمنا هذه الفدية يا مشايخ؟ خلاص انتهينا من هذا، من هذه الخمسة. ننتقل إلى السادس من المحظورات. المحظور السادس هو قتل الصيد، قتل الصيد. واضح يا مشايخ؟ طيب، ما هو الصيد الذي يحرم قتله؟ كل حيوان بري، بري وحشي مأكول. عندما نقول بري يخرج ماذا؟ يخرج البحري كالسمك. وعندما نقول وحشي يخرج ماذا؟ يخرج الأهلي مثل بهيمة الأنعام، بقر، غنم، إبل، دجاج، يخرج هذا. طيب يدخل ماذا؟ يدخل الغزال، الحمام، الأرانب، كل هذه لا تعتبر أهلية. طيب الشرط الثالث ما هو؟ قلنا مأكول. مأكول يخرج ماذا؟ غير المأكول. يعني لو قتل مثلا هرة أو حيوان مفترس أو كلب، فهل هذا صيد؟ لا، ليس بصيد لأنه غير مأكول. لابد أن تجتمع فيه هذه الثلاث الشروط. معايا يا مشايخ؟ طيب، ما هو جزاء الصيد؟ كم باقي من الوقت؟ لأن كم؟ 8 دقائق. طيب، جزاء الصيد ما هو؟ سيأتي تفصيله، لأن هذا الصيد سيختلف، إما أن يكون مثلي أو غير مثلي. مثلي يعني له شبيه في بهيمة الأنعام، أو ليس له مثيل في بهيمة الأنعام، فيختلف بحسب هذا وذاك، لا نطيل فيه، سيأتي وقته. طيب، بقيت من محظورات الإحرام ثلاثة. هذه الثلاثة متعلقة بالنساء، فالأول من هذه الثلاثة عقد النكاح، ما يصح عقد النكاح، لا يصح وليس فيه فدية. الثاني من هذه الثلاثة متعلق بالنساء، المباشرة، يعني لمس المرأة بشهوة، المباشرة لمسها بشهوة أو قبلة أو غير ذلك. الثالث والأخير الجماع، يعني بالتدرج. عقد إيش أسوأ من العقد؟ مباشرة. إيش أسوأ من المباشرة؟ جماع، هذا في حق المحرم. طيب، سارت المحظورات تسعة. طبعا هذه الثلاثة أنا ما قلت ما الذي يترتب عليها من فدية، لأن لها فدية مختلفة. الخمسة الأولى عرفنا فديتها، وما سوى ذلك سيأتي وقته ونعرف الفدية. إذن التسعة هذه وش سارت؟ المحظورات تسعة. الخمسة الأولى ما هي؟ حلق الشعر، تقليم الظفر، لبس المخيط، تغطية الرأس، الطيب. هذه فدية أذى. خلاص عرفنا التخيير بين ثلاث. بعدين السادس قتل الصيد، وهذا سيختلف مثلي ولا غير مثلي. طيب السابع عقد النكاح، هذا ما فيه فدية لكن العقد غير صحيح. الثامن المباشرة، يعني اللمس بشهوة، هذا سيأتي فيه التفصيل، هل يحصل فيه إنزال ولا ما فيه إنزال. إن حصل إنزال فبدنة، وإن ما حصل إنزال فشاه. طيب التاسع والأخير الجماع، وهذا الجماع فيه تفصيل، هل يحصل قبل التحلل الأول أو بعد التحلل الأول، سيكون فيه التفصيل. عرفنا الآن المحظورات، اقرأ يا شيخ. وهي تسعة: حلق الشعر وتقليم الأظفار. ليش رقمه؟ حلق الشعر ضع عنده رقم واحد. نعم، تقليم الأظافر هذا الثاني. ماذا قال بعد؟ فمن حلق أو قلم ثلاثة فعليه دم. طيب، يقول من حلق ثلاث أو قلم ثلاث فعليه دم، اكتب عند دم أي فدية. هو ما عليه دم في الحقيقة، أنه عليه فدية. يعني إيش فدية؟ هو مخير بين الدم اللي هو ذبح الشاة، وبين صيام 3 أيام، وبين إطعام 6 مساكين. نفهم من هذا الكلام أنه حلق الشعر لا تجب الفدية فيه إلا إذا وصلت 3، وكذلك تقليم الأظافر. طيب ما دون ذلك يطعم مسكين، يعني شعرة واحدة أو شعرتان أو ظفر أو ظفران، ففيه مسكين أو مسكينين، إطعام مسكين أو إطعام مسكينين. أكمل يا شيخ. ومن غطى رأسه بملاصق فدى. غطى رأسه، هذه تغطية الرأس، اكتب عندها رقم 3. غطى رأسه بملاصق على رأسه فيفدي فدى. طيب وش الفدية؟ تذكرون الفدية؟ يخير بين 3 اللي قلناها. طيب الرابع. وإن لبس ذكر مخيطا فدى. هذا الرابع، لبس ذكر مخيطا، معناه الأنثى تلبس المخيط. هذا كلامنا في حق الرجل، أما الأنثى فإنها تلبس المخيط، لكن الأنثى يلزمها شيء ثاني، تغطية الوجه، تمنع من تغطية الوجه، وفي تفصيل سيأتي عنده. طيب أكمل. وإن طيب بدنه أو ثوبه أو ادهن بمطيب أو شم طيبا أو تبخر بعود ونحوه فدى. وهذا الخامس، طيب بدنه يعني الطيب، هذا الخامس. وهذه الخمسة قلنا فيها فدية الأذى. أكمل. وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا. طيب قتل صيدا، هذا السادس، قتل الصيد ضع رقم 6. قال المصنف مأكولا بريا، مأكولا بريا، المأكول خرج غير المأكول، البري خرج السمك، طبعا يمكن أن نضيف وحشيا لأنه يريده المصنف يقصده. بريا أصلا، بريا يقول أصلا. طيب مأكولا بريا أصلا، يعني العبرة بأصله، لكن لو كان في أصله يعني ما هو متوحش، أصله أهلي ثم توحش، يعني شاه مثلا توحشت صارت زي الغزلان ما نقدر نمسكها ولا تعيش في البيوت ولا كذا، العبرة بإيش؟ بأصلها ولا بواقعها؟ بأصلها. ولو أن الغزال استأنس وصار مثل الشاه، العبرة بإيش؟ بأصله، فيعتبر صيد. طيب قال ولو تولد منه ومن غيره كذلك يمنع منه، أو تلف في يده، تولد منه ومن غيره. كيف تولد منه؟ يعني لو جانا حيوان متولد من صيد ومن غير صيد، يعني شاه من شاة وغزال، عموما هذا هل يمكن أن يحصل أو لا يحصل؟ الله أعلم. اليوم أهل الطب يقررون هذا، أنه يمكن أن يحصل تناسل من حيوانين مختلفين تماما ولا لا، بعضهم يقول لا يحصل هذا، فالله أعلم. لكن إن حصل هذا، ولو تولد منه ومن غيره يغلب التحريم، يعني تولد من صيد ومن غير صيد، فنغلب جانب الحظر. لا مثل ما لو تولد الحيوان من حيوان مأكول وغير مأكول، واضح؟ يعني صار تزاوج بين أبيه وأمه، أبوه مأكول وأمه غير مأكولة، يعني أبوه كبش وأمه إيش؟ لا مأكول هذا، وأمه إيش؟ أمه نقول مثلا كلبة، فيطلع الحيوان مأكول ولا غير مأكول، تولد من مأكول وغير مأكول. هذا الكلام طبعا قد لا يكون صحيح، قد لا يكون صحيح، إنه ما يمكن يحصل هذا التولد منهما، لكن الآن الفقهاء زمان ما يعرفوا، اليوم الطب تطور والعلم تطور، وقد يكون اليوم يعني أتوقع أنهم يعلمون إنه هذا قد يحصل أو لا يحصل. على العموم إذا تولد من مأكول وغير مأكول غلبنا جانب الحظر، فلا نأكل هذا الحيوان المتولد منهما، ولو تولد من صيد وغير صيد جنبنا غير صيد غلبنا جانب الصيد فلا نقتله. طيب أو تلف في يده، يعني الصيد في يده فتلف وهو تحت يده، قال فعليه جزاؤه. ولا يحرم حيوان إنسي، هذا واحد، ولا صيد البحر، وهذا الثاني، ولا قتل محرم الأكل، وهذا الثالث، ولا الصائل، وهذا الرابع. إذن المصنف فرع على ما سبق وقال إنه فيه 4 من الحيوانات يجوز قتلها ولا تحرم. ما هي؟ الحيوان الإنسي، الإبل والبقر والغنم والدجاج، صيد البحر يحل، قتل المحرم الأكل ليس فيه جزاء كالكلب والسبع، والصائل يعني الحيوان إذا اعتدى على المحرم فيدفعه ولو بقتله، قتله لأنه صال عليه يعني اعتدى عليه، فهل فيه الجزاء؟ لا ما فيه الجزاء. فهمتوا المسألة يا إخوان؟ طيب انتهينا الآن من من كم؟ من ستة من المحظورات، وما تبقى نكمله في اللقاء القادم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.